الإمام يخطب وسلم سلم بعد سلم عليه تشير لا لا في السلام وقت الحضرة لا في السلام ولا كلام إذا خدت بيده ما يضر لكن لا تكلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقصار وقال إذا قلت أنصت لما يولي ما يخطب قد لغوته وأمر بمعروف قال أنصت ومع هذا نهي عن هذا كذلك قال الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فينبغي في مثل هذا أن ينصت وإذا سلم عليه أحد يشير له وإذا وضع يده في يده لما مدها فلا بأس لكن من غير كلام ويعلمه بعد ذلك بعد انتهاء الخطبه يعلم ان هذا لا ينبغي فاذا دخل والامام يخطب لا يسلم ولا يسلم على صاحب الجنه واذا عقص لا يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته يقول الامام ينبه للناس يقول الامام هذه عاده للناس ينبههم يسمى في احد يعني ينبههم هو الرجل اللي سلم عليه صاحبه ينبههم اذا سلم من الصلاه ينبه اخاه على ما يعلم من الشر هذا من باب التلاعب